وعدم العجلة حتى لا يضر بعضهم بعضا بالزحمة. وفق الله جميعا. إذا ضحك بطأ الصلاة، اللي يضحك في الصلاة تبطأ صلاة بإجماع المسلمين، يعيد لا فريضة يلزمه إعادة. أما التبسم لا يضر، لا يضر. لكن ما له الصوت تبسم ولكن ما له الصوت ما تبطل. أما إذا ضحك صلى الصوت تبطل بإجماع المسلمين، هذه عيد الفريضة.